العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أيها الأحبة الكرام، نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم في الجنان وأن يجيرنا وإياكم من النيران. وهذه الليلة المباركة، ليلة الأربعاء من كل أسبوع، بتوفيق مولانا عز وجل وإعانته ومدده، نلتقي مع تفسير كلام ربنا عز وجل. وصلنا بتوفيق الله سبحانه جل جلاله إلى الآية 30، ولكن بقي مع الآيتين السابقتين أو الآية السابقة، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. بعض الفوائد أو فائدة ذكرها بعض أهل العلم، قالوا في قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، نحن ذكرنا أن هذا يدل على الإباحة، إباحة جميع الأشياء إلا ما جاء النص بتحريمه. أما بعض أهل العلم فقال قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فيه دلالة على أنك يا أيها العبد، يا عبد الله، يا مسلم، مولاك خلق لك الكون كله بما فيه، لماذا؟ لتكن عبدا له سبحانه وبحمده، حتى تطيعه وتعبده كما أمر. فلذلك إذا أيقن العبد أن الكون كله بما فيه له، خلقه الله تعالى من أجله، من أجلك أنت، ستمتثل أمر الله وتبادر إليه وتعجل إلى رضوان الله عز وجل. وإذا كان هناك باب من أبواب النفقة، قال أهل العلم، فلا يبخل، لأنه يثق أن الكون كله مسخر له، والله سخره له لا لشيء إلا ليكون عبدا لله. ولذلك ذكر القرطبي وغيره رحمة الله عليه في هذه الآية الأحاديث المعروفة، قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء: يا أسماء لا تحصي فيحصى عليك، ولا توكي فيوكي عليك. وقوله: أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. ولما جاء سائل، والحديث حسنه الحافظ ابن حجر، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام سائل، فقال الله عليه الصلاة والسلام: ليس عندي ما أعطيك، لكن ابتع على حسابنا، وإن يسر الله علينا قضيناه. شوف، فقال عمر: يا رسول الله، لم يأمرك الله بهذا؟ أمرك الله، إن وجدت أنفقت، وإن لم تجد لا عليك. فكأنه كره ذلك عليه الصلاة والسلام. فقال بلال أو غيره: أنفق يا رسول الله ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فقال: بهذا أمرت، بهذا أمرت صلى الله عليه وسلم. بل الواحد عندما ينفق لله رب العالمين لا يخاف إقلالا، لا يخاف أن الله سيقلل عليه، لا، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. كيف والله تعالى جعل الكون كله لك ما دمت عبدا لله تعالى. والأمر الثاني في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، أنا ذكرت معنى استوى على وارتفع، وهذا هو اختيار الإمام ابن جرير وعدد من أهل التفسير. الإمام ابن جرير الطبري، ابن جرير الطبري إمام أهل التفسير، اختار هذا وعدد من أهل التفسير. لكن من أهل العلم، وهذا قول صواب 100%، بين، وأنا لم أذكر هذا بالتفصيل في اللقاء السابق، أن استوى تأتي في القرآن الكريم على ثلاث معاني. المعنى الأول: إذا لم يعد فعل استوى بحرف إلى أو على، جاء مثل قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى. يبقى هنا لفظ استوى معناه الكمال والتمام، يعني في حق موسى: ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل وتم، آتيناه حكما وعلما. الأمر الثاني: إذا عدي فعل استوى بلفظ إلى فيكون معناه قصد، يكون معناه قصد، كما قال الله تعالى، كما قال الله جل جلاله في في هذه الآية ثم استوى إلى السماء. استوى إلى السماء أي قصد إليها بعد خلق الأرض، بعد أن خلق الله تعالى الأرض قصد إلى السماء جل جلاله وتباركت أسماؤه. ولذلك الحافظ ابن كثير اختار هذا الرأي، وأيضا عدد من أهل التفسير قالوا فعل استوى هنا مضمن معنى قصد، مضمن معنى قصد. الأمر الثالث أن يأتي الفعل فعل استوى يعدى بحرف على، كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى. يبقى الرحمن على العرش استوى هنا معناها على وارتفع، سبحانه جل جلاله على وارتفع. واستواء الله تعالى يفسر كما فسره الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أيها الأحبة الكرام، لقاؤنا الليلة لقاء جميل فيه كلام في غاية من الأهمية. في قوله تعالى وهي الآية 30 قول الله عز وجل تسلم يدك يا خالد، جزاك الله خير، اللهم اسقيك من نهر الكوثر، قل أمين، جزاك الله خير، الله يرضى عنك. الشغل ده من نفسه كده أوتوماتيك، حاجة جميلة يعني، ربنا يسعده يا رب. قول الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وإذ قال ربك للملائكة، الملائكة يا إخواني خلقت من نور، الملائكة خلقت من إيه؟ من نور. وآدم خلق مما وصفه الله تعالى لنا، والجان خلقه الله تعالى من مارج من نار. الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا تفتر عن طاعة الله، يطيعون الله عز وجل ولا يعصونه أبدا، الليل والنهار لا يفترون، ومنهم أقسام وأصناف، منهم موكل بكتابة أعمال بني آدم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ومنهم من هو موكل بالأرحام، إذا تمت الرحم، إذا تم الجنين في رحم أمه، إذا تمت النطفة 40 يوما ثم 40 ثم 40 120 يوما مرت عليها، يرسل الله إليه ملك، هذا الملك موكل بالأرحام، الملك يقول يا رب ما عمره فيكتب، ما أجله فيكتب، إلى آخر الحديث. وهناك ملائكة موكلة بحفظ الإنسان، وهناك ملائكة موكلة بالبحث عن مجالس العلم، وهناك يعني ملائكة لها أقسام وأصناف، مثل جبريل الأمين وهو أقوى الملائكة ورئيسها وزعيمها وكبيرها، موكل بنزول الوحي على الأنبياء، وهناك من هو موكل بنزول القطر، وهناك إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وغير ذلك من هذه الملائكة الكرام، أصناف والإيمان بها واجب، ركن من أركان الإيمان. تؤمن بما علمت أسماء ووظائفه من الملائكة، وتؤمن بهم على سبيل الإجمال. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، من هذا الخليفة؟ بعض السادة العلماء قالوا هو آدم. كيف خليفة إذا كان على القول بأنه آدم؟ قالوا خليفة في تنفيذ أوامر الله تعالى في أرضه. والحافظ ابن كثير قال لا، خليفة يعني يجعل الله عز وجل في الأرض خلفاء، بعضكم يخلف بعضا قرنا بعد قرن وجيل بعد جيل، هو الذي جعلكم في الأرض خلائف، يعني إحنا خلفنا أباءنا وأبناؤنا بإذن الله تعالى بعدنا يخلفونا، وهكذا كما قال تعالى فخلفا بعدهم خلف. فالمقصود أن الله عز وجل قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هنا يا إخوان سنتكلم عن مسألة الخليفة بمسائل تهمنا، هل يجب نصب خليفة للناس ولا الناس تعيش كده فوضى، كل 5 لهم رأي يعملوه، كل 10 لهم رأي، كل 100؟ لا، أكثر أهل العلم على وجوب تنصيب إمام أو خليفة للناس. قال القرطبي رحمة الله عليه ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأئمة ولا بين الأمة، لا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم، قال القرطبي رحمة الله عليه: حيث كان عن الشريعة أصم، يعني بيعيب الرأي بتاعه أنه رأي ليس بصواب. ثم قال: ودليلنا قول الله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، وقول تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وقول تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، أي يجعل منهم خلفاء يخلف بعضهم بعضا. وأما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأجمع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم أبي بكر على غيره. لما اجتمع المهاجرون والأنصار في سقيفة بني ساعدة رضي الله تعالى عنهم، فإذا بالأنصار يقولون: منا أمير ومنكم أمير، نعمل خلي أمير منا ومنكم أمير. فقال أبو بكر وعمر والمهاجرون رضي الله عنهم: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي. ثم قالوا، رووا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الخلافة في قريش، الخلافة في قريش، وهذا حديث صحيح. فأجمع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم أبي بكر، واتفقوا على ذلك رضي الله عنهم. وهل نص رسول الله على استخلاف أبي بكر من بعده؟ لا، لم يعين رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا صريحا، لكن هناك نصوص يستأنس بها ويستفاد منها أن أبا بكر هو أحق الناس بالخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر حياته: إن أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. ثم قال كما رأى الإمام البخاري وغيره: كل الأبواب تسد إلا باب أبا بكر. كان الصحابة فاتحين بيوتهم فتحة على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد فتح باب، قال: لا، كل الأبواب تسد إلا باب أبا بكر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما مرض، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. من اللي يصلي مكانه بعده؟ فالذي يصلي مكان النبي يؤم الناس مكان رسوله هو الذي يخلفه في سياسة الأمة. وأيضا لما جاءت امرأة، والحديث أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحهما، جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن شيء، فقال: أتني العام القادم. فقالت كأنها تشير وتقول: أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تشير بالموت، تقول الموت. قال: فإن لم تجديني فأتي أبا بكر صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجديني فأتي أبا بكر، يعني أمرها رسول الله أن ترجع إليه. قال: أرأيت قالت: أرأيت إن لم أجدك؟ قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. ورسول الله لما مرض مرض وفاته عليه الصلاة والسلام قال لأم المؤمنين عائشة: ادعي لي أباك وأخاك أكتب كتابا حتى لا يتمنى متمن، إني أخاف أن يقول قائل أو يتمنى متمن. ثم قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. قالوا: الكتاب اللي كان يكتبه إني وصي بالخلافة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لأبي بكر، حديث صحيح البخاري ومسلم. ثم قال: ما الذي دفع النبي أن يترك؟ قالوا: قوله عليه السلام: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ثم أيضا إجماع الصحابة أن أفضل واحد فيهم أبو بكر. قال عبد الله بن عمر: كنا نخير بين أصحاب رسول الله في زمان رسول الله فنختار أبا بكر ولا نعدل به رجلا، ثم عمر، ثم عثمان في رواية، ثم نترك أصحاب رسول الله، وفي رواية ثم علي رضي الله عنه. وتواتر عن علي رضي الله عنه أنه صعد على منبر الكوفة وأمير المؤمنين قال: أيها الناس، اعلموا أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت سميت الثالث، يعني عثمان رضي الله عنه، ومحمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب ينسب لأمه لأن أمه كانت من بني حنيفة، جاء إلى أبيه رضي الله عنه وقال: يا أبتي، أي من أفضل هذه الأمة؟ قال: يا بني، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر. قال: ثم أنت يا أبتي؟ قال: لا، ثم عمر، إنما أبوك رجل من المسلمين رضي الله عنهم، كانوا يعرفون فضل بعضهم لبعض. طبعا هناك رأي يقول بأن الرسول أوصى لعلي، استدل على ذلك بقوله: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال له صلى الله عليه وسلم: أما ترضى، لما خرج إلى الغزو وأبقى علي رضي الله عنه في مع على آل بيته، فقال: تكلم المنافقون إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني استثقل من علي فأراد أن يتركه في المدينة، فلاحق علي بالنبي عليه السلام، فقال: يا رسول الله، رمزا المنافقون. فقال عليه السلام: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. وأيضا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل أبو بكر أمير على الحج في السنة التي سبقت حجة النبي عليه السلام، قالوا أرسل بعده مباشرة في نفس الحجة أتبعه بعلي ينادي ألا يطوف بعد العام مشرك. ولكن طبعا يعني أحق الناس بالإمامة ليس بهوى بالنصوص وإجماع الصحابة، وعلي بايع أبا بكر رضي الله عنه، وبايع عمر رضي الله تعالى عنه، وبايع عثمان رضي الله عنهم وأرضاهم. هنا مسألة مهمة، ألا وهي: ما هي شروط الإمامة؟ الشروط الواجب توفرها في إمام المسلمين العام. ذكر القرطبي رحمة الله عليه شروط الإمامة، فقال: ذكر 11 شرطا. قال: الأول أن يكون من صميم قريش، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. والشرط الذي يقدم على هذا أن يكون مسلما، ولا خلاف بين أهل العلم أنه لا تنعقد الولاية لكافر، لا لكافر أصلي نصراني ولا يهودي ولا لمرتد، لا تنعقد، يعني لو أهل الحل والعقد بيبيع إنسان لا يبيع كافر. هذا الشرط الأول، رقم واحد، يكون مسلما ولن يجعل الله للكافرين من سبيله. الشرط الثالث قال القرطبي رحمه الله عليه: أن يكون ممن يصلح أن يكون قاضيا من قضاة المسلمين مجتهدا لا يحتاج إلى غيره في الاستفتاء في الحوادث. بس هذا في خلاف، لأن عمر رضي الله عنه كان قاضي، عفوا، كان إمام المسلمين، وكان هناك قضاة، وكان هناك قضاة. الشرط الرابع أن يكون ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحرب وتدبير الجيوش وسد الثغور وحماية البيضة وردع الأمة والانتقام من الظالم وحفظ الأمة والانتقام من الظالم والأخذ للمظلوم، المفترض يعني. الشرط الثالث هذا. الشرط الرابع أن يكون ممن لا تلحقه رقة في إقامة الحدود، يعني يكون عنده قدرة على إقامة الحدود، ولا فزع من ضرب الرقاب ولا قطع الأبشار. والدليل على هذا كل إجماع الصحابة رضي الله عنهم أنه لا خلاف بينهم أنه لا بد من أن يكون ذلك كل مجتمعا فيه، ولأنه هو الذي يولي القضاة والحكام، وله أن يباشر الفصل والحكم ويتفحص أمور خلفائه وقضائه. ولن يصلح ذلك لذلك كله إلا من كان عالما بذلك كله قيما به. الشرط السادس أن يكون حرا ولا خفاء في اشتراط هذا الشرط، لأن إن كان عبدا فالعبد لا يملك وقته ولا يملك ماله، العبد ملك لسيده. الشرط الثامن أن يكون ذكرا، يعني هل يصلح أن يولى على المسلمين رجال ونساء امرأة تكون والي عليهم يرحمكم الله؟ لا يصلح ذلك، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، عليه الصلاة والسلام. الشرط العاشر أن يكون بالغا عاقلا، ما ينفعش يكون حتة عيل صغير لسه ما بلغش ويبيعوه يكون هو أمير المؤمنين أو الحاكم يعني. والشرط الأخير أن يكون عدلا، لا خلاف بين الأمة في أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة لفاسق، لكن الفاسق ده لو تغلب بالسلاح والسيف، لو تغلب واستتب الأمر له وملك خلاص وجب طاعته ولا يجوز الخروج عليه. ويجب أن يكون أفضلهم في العلم، لقول الله تعالى في قصة طالوت قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. هنا مسألة مهمة جدا، إذا طرأ على الإمام فسق هل يخرج عليه ويزاح بالقوة؟ الراجح من أقوال أهل العلم لا شك أنه لا يخرج على الإمام إذا طرأ عليه فسق، أما إذا طرأ عليه الكفر ورأى السادة العلماء وحكموا بأنه صدر منه الكفر البواح وعندهم فيه من الله حجة برهان، وكذلك عندهم قوة على تغييره، والمفسدة في ذلك أقل من المفسدة في الخروج عليه، هنا يخرج عليه ويزاح ولو بالقوة. الأدلة على ذلك، قال أهل العلم: أخرج الشيخان من البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذا كلام مهم غاية في الأهمية. وروى مسلم في صحيح قال: قال صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم. تصلون عليهم يعني تدعون لهم ويدعون لكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. يا الله، أظن شبا من الحاكم اللي الشعب بتاعه كله عمال يدعي له ويحبوه، ها؟ عشان نشوف من خيار الأئمة من دول ومن شرار الأئمة، ليل نهار معظم بلاد المسلمين عمالين يدعوا على الحاكم بتاعهم والعياذ بالله، منه لله من يوم ما جه كل حاجة غلت، منه لله والأمور ضاقت، منه لا عمال يقتل الناس وعمال يسجن المسلمين، منه لا عمال يوالي اليهود. شرار أئمتكم الذين تبغضونهم يبغضونكم، هم يطلعوا علن كده يبوحوا بما في صدورهم والعياذ بالله، وتلعنونهم ويلعنونكم. واللعن هنا يعني السب والشتم. قال: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم. شوف هنا مسألة مهمة، هذه الأدلة يا إخواني مهمة جدا، لأن المسلم مطالب أنه يعبد ربه لا يمشي تبعا لما يريد. قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك، ننابذهم بالسيف وننبذ لهم الطاعة بتاعتهم ما نطعمش؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. شوف ازاي، طول ما بيقيموا الصلاة والمساجد مفتوحة بتأذن ويقام الصلاة الخمس والمسلمين الحمد لله بخير ونعمة، هذه أبرك من الخروج على الحاكم الفاسق الذي ظهر منه الفسق وأعلن به وجهر به. والصبر عليه أولى من الخروج عليه. قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. شوف قال عليه السلام بعد ذلك إلا من ولي عليه وال أو ألا من إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة ولا ينزعن يدا من طاعة. وفي صحيح مسلم اسمع لهذا الحديث جيدا قال صلى الله عليه وسلم ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فتعرفون وتنكرون فمن عارف فقد برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع اللي راضي بالظلم وتابع بالعدوان ونهب أموال المسلمين وتهجير الناس من بيوتهم وهدم بيوت الغلابة وإغلاق مؤسسات عظيمة للمسلمين ولكن من رضي وتابع يعني هذا الذي عليه الإثم العظيم. قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا بس. يبقى عندنا هذه الضوابط مهمة. يبقى الحديث الأول إلا أن تروا كفرا بواحا، الحديث الثاني لا ما أقاموا فيكم الصلاة، الحديث الثالث لا ما صلوا، والحديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم من رأى من أمير شيئا فكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية، نسأل الله العفو والعافية. وأيضا في صحيح مسلم رحمة الله عليه من خلع يدا من طاعة لقى الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنق بيعة مات ميتة جاهلية. اسمع هذه الفائدة المهمة، المأمون والمعتصم وأيضا الواثق دعوا الناس في زمانهم إلى بدعة خلق القرآن، يعني الناس يجيبوا الناس ويجيبوا العلماء وطلبة العلم يقولون القرآن مخلوق، يعني القرآن مخلوق يعني يسووا هذا الكلام بكلام كلام الله عز وجل يسووا بكلام البشر، وابتلوهم بلاء عظيم، وابتلي الإمام أحمد بلاء شديد، وقتلوا علماء كبار كثيرا، وسجنوا أناس صالحين كثر، ورغم ذلك لم يقل أحد من أهل العلم بوجوب الخروج عليهم بسبب هذا الأمر، ودام الأمر كم؟ بضعة عشر عاما، بضعة عشر عاما، حتى جاء المتوكل وصار خليفة فأبطل هذه المحنة وأظهر السنة وأعز الله به الإسلام والمسلمين. واعلم أن جميع أنه أجمع جميع المسلمين على أنه لا طاعة لإمام ولا لغيره في معصية الله، يعني حتى لو كان إمام صالح وأمر بمعصية الله لا نطيع في هذه المعصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. السمع والطاعة للمرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هنا مسألة مهمة في هذه المسألة، هل يجوز نصب خليفتين؟ يبقى في خليفتين في البلد الواحد، ينفع ما ينفعش؟ لا يجوز طبعا. بعض أهل البدع كالكرامية قالوا يجوز، وقولهم خطأ، وجماهير العلماء من المسلمين أنه لا يجوز تعدد الإمام الأعظم بل يجب أن يكون واحدا، وأن لا يتولى على قطر من الأقطار إلا أمراؤه هو اللي يولي، محتجين بما أخرجه مسلم في صحيح قال صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. ده خلاص الناس اتفقت على واحد، يجي ناس روح طالعين يبيع واحد تاني، التاني ده المفترض يتذبح يتقتل، اقتلوا الآخر منهما. ولمسلم الإمام مسلم في صحيح روى أيضا من على النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. ده لو في شرع، لو في شرع ربنا يتقتل يقتل، ليه؟ لأن الفرقة شر، الناس خلاص اتفقت على هذا إمام أو رئيس، انت تروح شوية 50-60-70-80-100 ولا 2000 ولا 3000 يطلعوا روح بيع واحد تاني عشان يشق عصا المسلمين وفرقوهم. شرع الله في مثل هذا أن هذا الثاني يتقطع رقبته يقتل. وفي روى مسلم أيضا في صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده بايعناك أعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. ثم قال عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص: سمعته أذناي ووعاه قلبي صلى الله على محمد. لأن الإسلام يا إخواني يحافظ على ألفة الأمة واجتماعها وينبذ الفرقة. الكرامية الذين قالوا يجوز أن يولى اثنان قالوا استدلوا بأن معاوية أيام علي كان أميرا على الشام، وكذلك كان علي أمير، فأبطل أهل السنة ذلك، قالوا بأن معاوية أيام نزاع مع علي لم يدعي الإمام لنفسه، وإنما ادعى ولاية الشام بتولية من قبل علي من الأئمة له، إن عثمان كان ولاه رضي الله عنه. ويدل إجماع الأمة في عصرهم على أن الإمام أحدهما فقط لا كل واحد منهما، يعني أجمعت الأمة على أن الإمام مين؟ علي في زمانه رضي الله عنه. وقال القرطبي في تفسيره هنا قول ثالث: التفصيل فيمنع نصب إمامين في البلد الواحد والبلاد المتقاربة، ويجوز أن ينصب أكثر من إمام في الأقطار المتنائية. شوف ضرب مثاله مثل الأندلس وخراسان. خراسان فين؟ إيران مش كده؟ صح؟ لا، خراسان في إيران، والأندلس اللي هي أسبانيا، لما يكون أسبانيا وفي إيران أقطار متباعدة ينفع يكون هنا إمام وهنا إمام، كلام برضو مقبول جميل. قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة منصه: لكن إذا تباعدت الأقطار وتباينت كالأندلس وخراسان جاز ذلك، جاز ذلك. وقال ابن كثير: وهذا يشبه حال خلفاء بني العباس بالعراق والفاطميين بمصر والأمويين بالمغرب. أو برضو أقطار متباعدة، مصر والعراق، يعني يجوز في مثل هذا الحال. فنسأل الله الكريم أن يجمع الأمة على الحق، وأن يهيئ لها يا رب حاكما ربانيا يقودها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجمع حكام المسلمين على كتاب الله وسنة رسوله. اللهم هيئ لنا يا رب من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبيدك السعدة، وألف بين قلوب المسلمين، وانبذ الشحناء والبغضاء من بينهم يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.